إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنما الحياة الدنيا متاع، وأن الآخرة هي دار القرار. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فإن الله تبارك وتعالى سيحييه حياة طيبة، ويجزيه الله جل وعلا أجره بأحسن ما كان يعمل في هذه الدنيا. أيها المؤمنون، سبق وأن تكلمنا على الكسب الحلال، وذكرنا شيئا من فضائله، وكان آخر ما ذكرناه أن الكسب الحلال فيه الإعانة على القيام بالإسلام، ففيه عون على صلاح القلب وطهارته وزكاته وخشيته ومراقبة الله جل وعلا، كما أن لكسب الحلال فضائل أخرى عباد الله نتم ذكرها في هذا المجلس بإذن الله تعالى. فمن الفضائل أن الكسب الحلال يعد نوعا من الجهاد في سبيل الله جل وعلا. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أنواع الجهاد ومراتبها، فأوصلها إلى 13 مرتبة، وكان مما ذكره منها أن ذكر مرتبة طلب الحلال، وأنه من الجهاد في سبيل الله عز وجل، ذلك لما في طلب الحلال من مجاهدة النفس والهوى عن الحرام، ومباعدتها عما تهواه وتميل إليه. وفي ذلك أيضا، أي في طلب الحلال، معارضة ومحاربة للشيطان ولتزييناته، فإن الشيطان الرجيم يزين للإنسان الحرام ويجمله له، حتى يرى الإنسان سهولة ذلك ويسره في الوصول إليه، وقد يصل إلى ذلك ويحصل على هذا الحرام ويلتمسه ويلمسه ويمتلكه، ويكون ذلك فتنة له، ولربما يقصر فهم هذا الرجل ويضيق عقله فيقول: كيف يكون هذا حراما وقد حصلته وتملكته وأستطيع أن أنفع به نفسي وأهلي، وما يدري هذا المسكين أن هذا من فتنة الشيطان له، وهو ابتلاء ابتلاه الله عز وجل به. ومثل هذا عباد الله لا شك ولا ريب أنه يحتاج إلى مجاهدة، الكلمة والقول والفعل حرام خبيث، ولكنك بمثله تمتلك مالا كثيرا. هذا امتحان عظيم واختبار خطير، قل من يصبر فيه ويثبت فيه. فأن تمسك نفسك عن الحرام وأن تحبسها وتمنعها عن الحرام يحتاج إلى مكابدة وإلى مجاهدة وإلى مصابرة. ثم إن التحري للوصول إلى الحلال هو نفسه يعد من الجهاد في سبيل الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: في الرجل يخرج لطلب الرزق الحلال إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. رواه الطبراني من حديث كعب بن أجرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. ثم إن هذا النوع من الجهاد في سبيل الله يا عباد الله هو جهاد العمر، ليس هو جهاد ساعة أو لحظة من الزمان، أو جهاد يوم أو شهر أو سنة أو عشر، بل إنه جهاد حتى يلقى العبد ربه جل وعلا، وهو بهذا الجهاد يطلب الحلال ويتحرى الحلال. فأكرم بهذا النوع من الجهاد وأنعم به، وكم تحدث النفوس أصحابها بالغزو في سبيل الله ومجاهدة الكفار. ولا شك أن هذا أمر مطلوب ومرغوب فيه، ولكن بشروطه. ثم إن أمام هذه النفوس هذا النوع من الجهاد وهم غافلون عنه، بل غارقون في كسب المحرمات، متلطخون بالخبائث النجسات. ولربما كثير من هذه النفوس تخرج من الدنيا وما حصلت لا هذا النوع من الجهاد ولا ذاك النوع، فيا حسرتاه على العباد. ومما يدل على فضيلة هذا النوع من الجهاد يا عباد الله وهو طلب الكسب الحلال أن أهله والساعون فيه مقتدون بالأنبياء والمرسلين. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أو قال: فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فذكر عليه الصلاة والسلام الرجل هاهنا يطيل السفر ولربما سفره في طلب الرزق وقد أضاف إلى ذلك أنه أشعث أغبر وهو يمد يديه إلى السماء يدعو الله تعالى. ولكن كون كسوتي كون كسبه حرام، وكون مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وكونه غذي بالحرام، فإنه لمن العجب العجاب أن ينتظر أمثال هؤلاء أن يستجاب لهم. فأنى يستجاب؟ ذلك يتعجب لأمثال هؤلاء أن يستجاب لهم. قال بعض العلماء: ولم ينفي الاستجابة عليه الصلاة والسلام، لم ينفي الاستجابة، فلربما يستجاب لهؤلاء ويعد ذلك من الاستدراج. ولكن من كان هذا حاله أنى يستجاب له. وعليه عباد الله: فطيب الكسب وحلال الكسب تطيب به الأعمال وتزكو به الأعمال فيقبلها الله تعالى. وهذه فضيلة أخرى من فضائل الكسب الحلال، ألا وهو زكاة الأعمال وقبول الله جل وعلا لهذه الأعمال. قال ربنا تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: فلما كان الأكل حلالا فالعمل الصالح مقبول، فإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما: قال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا طاب الكسب زكت النفقة، إذا طاب الكسب زكت النفقة. وقال الإمام الثوري رحمه الله: ينصح غيره: يا شفي، كل الحلال وصلي آخر الصفوف تقبل منك، ولا تأكل الحرام وتصلي أول الصفوف فلا تقبل منك. يقصد بذلك رحمه الله: لا تكون مستخفا في كسب الحرام، فإن ذلك سببا لرد الأعمال ولو كنت ممن يحرص على الصف الأول. ولكن كن حريصا على كسب الحلال وحريصا على الصف الأول، فإن وقع لك أن تأخرت عن الصف الأول فإنه يقبل منك ما دمت ساعيا وأنت غام وأنت راغب، ما دمت ساعيا راغبا في تحصيل الصف الأول. وليس في هذا التقليل من شأن إدراك الصلاة في الصف الأول، فإن ذلك عند الله جل وعلا له شأن عظيم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله العلي الأعلى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير الأنبياء والرسل، خصه الله بالمقام المحمود الأسماء، وعلى آله أهل التقى والصفا، وعلى صحابته الفضلاء أهل الرضا، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الفصل والقضاء. وبعد، عباد الله، فإن من فضائل الكسب الحلال أيضا أنه يلين به القلب. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. رواه ابن ماجه وهو حديث حسن. فهذا التقي عباد الله يأتي بما أوجبه الله عليه ويجتنب ما نهاه الله عنه. الغني غنى النفس فيعف نفسه عما في أيدي الناس. الخفي الذي لا يريد شهرة ولا ذكرى، منقطع للعبادة، مشتغل بما يلزمه وما ينفعه من صحبة وما ينفعه. فهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. ففي كون العبد تقيا غنيا خفيا لا غل فيه ولا حسد ولا بغي ولا غير ذلك، لا شك ولا ريب أن من يسعى في كسب الحلال كذلك يكون شأنه، فهذا يلين قلبه. سئل الإمام أحمد رحمه الله عما يلين القلب فقال: أكل الحلال. وسئل آخران وهما بشر بن الحارث وعبد الوهاب الوراق فقالا أي كلاهما بذكر الله، أي بذكر الله يلين القلب. فذكر لهما أن الإمام أحمد سئل عما يلين القلب فقال: أكل الحلال. فقال: أي هذان الإمامان جاء بالأصل، جاء بالأصل. فدل على أن أكل الحلال هو أمر عظيم به تلين القلوب. وعد بعض العلماء أسبابا في صلاح القلب جعل تاسعها أكل الحلال، قال: وهو رأسها. وسأل بعض الفضلاء أحد العلماء أن يكتب لهم كتابا في السلوك والتقوى والزهد والأخلاق والتعبد، فقال: أمهلوني. ثم كتب لهم كتابا وقدمه إليهم، فإذا هو بكتاب البيوع. فلما قيل له قال: هذا هو. يريد بذلك رحمه الله أن من عرف فقه البيوع ومن أين يكسب الحلال فإنه يسعى في طلبه، فإذا طلبه وحصله فهذا هو حقيقة الزهد، وبذلك تزكو النفوس وتطيب وتطهر. قال الإمام الزهري رحمه الله: الزهد في الدنيا ما لم يغلب الحرام صبرك وما لم يغلب الحلال شكرك، رواه الإمام ابن أبي شيبة. هذا هو حقيقة الزهد، أن تصبر فإذا جاءت صفقة وفيها من المشتبهات ما فيها وفيها الحرام فإنك تصبر على دفعها وعدم مسايرتها، تكون بذلك زاهدا في الدنيا. وإذا جاءك المال فإنك تحمل نفسك على شكر الله تبارك وتعالى فتكون بذلك زاهدا. ومن فضائل كسب الحلال عباد الله أنه يقارن به صيام النهار وقيام الليل، فالساعي في طلب الكسب الحلال في طلب الحلال وكسبه وإنفاقه على نفسه وعياله وأهله وذوي الحاجات قد جمع في سعيه هذا عبادات عظيمة، منها ما هو قاصر على نفسه ومنها ما هو متعد لغيره ومنها ما هو دائم كنيته الطيبة في طلب الحلال، وهو بذلك يعادل الصائم القائم. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وسبق أن ذكرنا أولا أن من فضائل كسب الحلال أنه يعد نوعا من الجهاد في سبيل الله، وهذا حديث آخر يدل عليه، كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار، رواه البخاري ومسلم. قال الإمام ابن بطال رحمه الله وهو يشرح هذا الحديث: من عجز عن الجهاد في سبيل الله وعن قيام الليل وعن صيام النهار فليعمل بهذا الحديث وليسعى على الأرامل والمساكين ليحشر يوم القيامة في جملة المجاهدين في سبيل الله، دون أن يخطو في ذلك خطوةً أو يلقى عدوا يرتاع بلقائه، أو يحشر أو ليحشر في زمرة الصائمين القوى القائمين، وينال درجتهم وهو قائم النهار نائم الليلة أيام حياته. فينبغي لكل مؤمن أن يحرص على هذه التجارة التي لا تبور، ويسعى على أرملة أو مسكين لوجه الله تعالى، فيربح في تجارته درجات المجاهدين والصائمين والقائمين من غير تعب ولا نصب. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. انتهى كلامه رحمه الله. وجاء عن أحد الأئمة وهو سليمان بن طرخان التيمي، أحد أئمة الحديث ورواته رحمه الله، قال: حدثني مسلم صاحب هذه الديار، وأشار راوي هذه القصة إلى الديار، قال لقيني معاوية بن قرة فقال لي: من أين جئت؟ قلت: من الكلى. فقال لي: وما صنعت؟ قلت: اشتريت لأهلي طعاما. قال: وأصبته من حلال؟ قلت: نعم. قال: لئن أغدو فيما غدوت فيه كل يوم أحب إلي من أن أقوم الليل والنهار. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال: أحب إلي من أن أقوم الليل وأصوم النهار. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب له يسمى بكتاب العيال. فهذا عباد الله كذلك من فضائل الكسب الحلال، فهذه من الفضائل العظيمة عباد الله، وإذا وفق صاحبها لأن يقوم ولو شيئا من الليل ويصوم بعض الأيام فذلك نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فهذه بعض الفضائل العظيمة في اكتساب الحلال والسعي في طلبه. فالزموه رحمكم الله، واحرصوا في طلبكم الرزق على ذلك، فإنه والله لمن الأعمال الفاضلة. نفعني الله وإياكم بما سمعنا، وجعلني وإياكم ممن يستمعون الذكر ويتبعون أحسنه، كما نسأله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يحذر الكفرة والمنافقين، وأن يجعل الدائرة عليهم آمين يا رب العالمين، كما نسأله تبارك وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين، وأن يكشف الغم عن المهمومين والكرب عن المكروبين، وأن ييسر أمر كل مسلم ومسلمة وأمر كل مؤمن ومؤمنة، إنه سميع قريب مجيب. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قام